الإسلام دين التكافل الاجتماعي. مات آلاف المسلمين في بلاد أندونيسيا وفي بلاد إفريقيا من شدة الجوع ومن شدة العطش، وماتوا من شدة العري، بل منهم من تحول من ديانته إلى ديانة أخرى بعد الحملات الصليبية التي قامت عليهم هناك من أجل أنهم فقراء لا يجدون لقمة العيش. والله العظيم في بلاد أندونيسيا تحول ملايين المسلمين من إسلامهم إلى ديانة أخرى وكفروا بالله العظيم بسبب أنهم جوع لا يجدون لقمة العيش. الإسلام دين التكافل الاجتماعي. أما إذا نظرت إلى المجتمع المسلم اليوم، إن من رحم الله رب العالمين ترى تفككا وتقطعا وتشرذما، ترى كل إنسان يعيش لنفسه وفقط. فحال المسلمين اليوم، كل واحد منا يظن أن المال الذي أعطاه له الله تبارك وتعالى، يظن أن هذا المال أعطاه الله له فقط، ولكن الله تبارك وتعالى أعطاك المال ثم أمرك بإعطاء المحتاج ومساعدة الفقير والسعي في مصالح الأرمى والمسكين واليتيم، صار يعيش فقط. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. التكافل الاجتماعي. أن كل من عاش في حوزة الدولة الإسلامية وإن كان كافرا بالله العظيم، ما دام لم يحارب دين الله ولم يسب دين الله تبارك وتعالى، يجب على المجتمع أن يتكفل به وأن يطعمه إذا جاء وأن يكسوه إذا عرى وأن يعطيه إذا احتاج وكان فقيرا. قضاء حوائج الناس. يعني أخوك أحيانا هي بيقول لك اديني فلوس عشان أنا بزوج ابني، اديني فلوس عشان أنا مريض ومحتاج علاج وهرجعها لك مرة أخرى، أنا بزوج بنتي محتاج، وانت يبقى نعام، فتعلم انه سوف يقوم بسداد دينك الا انك تبقى. ان الله تبارك وتعالى جعل من يقرض اخاك كانما اقرض الله في سمائك. مليون خير خير من مليون دولار، والنفس تشبع ان كنت تلزمها احسان. الاسلام دين التكافل الاجتماعي. النبي محمد مش لاقي تعيش تكرم بها ضيفه، واحنا قبل ما بنفطر بنكون بنجهز الغداء، وقبل ما بنتغدى بنكون جاهزنا العشاء، وعندنا طعام سنوات، وعندنا بدلا من الثياب مئة. والله انه جحود من العباد. قل الشاكرون قل الشاكرون. الإسلام دين التكافل الاجتماعي. حملنا ظاهر الإسلام وتركنا جوهره، وتركنا باطنه، ذهبنا مع الزاهدين إلى التفكك والتناحر والتقاطع، وامتلأت القلوب بالغل والحقد والحسد والشحناء والكبر والغرور، وظننا أننا الفائدون حقا وأننا الملتزمون بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات روان للزقازيق أن تهدي لكم هذا الإصدار المتميز. الإسلام دين التكافل الاجتماعي لفضيلة الدكتور عبد الله البيوني. أما الآن فمع المادة. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك، وصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، سوف نتكلم اليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى عن موضوع بعنوان الإسلام دين التكافل الاجتماعي. الإسلام دين التكافل الاجتماعي. هذا التكافل الاجتماعي الذي فرط فيه المسلمون في هذه الأيام هو سمة من سمات هذا الدين العظيم، وصفة طيبة تميز بها الإسلام عن غيره. ولو أن المسلمين تمسكوا بهذا المبدأ العظيم وساروا على هذا الطريق الذي أمرنا به ربنا وأمرنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان حال المسلمين اليوم هكذا، من بعد قوة إلى ضعف، ومن بعد عزة إلى ذل وهوان وانكسار وضياع وخسران، بسبب أننا فرطنا في هذا الأمر العظيم ألا وهو التكافل الاجتماعي. وسوف أتكلم مع حضراتكم عن أربعة عناصر. العنصر الأول، ما معنى التكافل الاجتماعي الذي حثنا عليه ربنا وأمرنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. العنصر الثاني، القرآن والسنة يأمران أتباعهما بالتكافل الاجتماعي. ثالثا، مواقف من حياة السلف رضي الله عنهم في التكافل الاجتماعي. رابعا، آثار التكافل الاجتماعي على المجتمع المسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أجمعين وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، آمين يا رب العالمين. تعال نشوف الأول ما هو التكافل الاجتماعي الذي أمرنا به الله في كتابه والذي ألزمنا به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. التكافل الاجتماعي معناه التعاون والترابط بين أفراد المجتمع المسلم كله، بحيث يصير المجتمع كله كالفرد الواحد وكالجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذن إن معنى التكافل الاجتماعي أن يترابط المجتمع المسلم كله حتى يصير المجتمع كله جسدا واحدا وبدنا واحدا، يتألم بعضه لألم بعض، ويفرح بعضه لفرح بعض، ويساعد الغني الفقير، ويعين القوي الضعيف، ويعان المحتاج، ويقرض المستقرض، ونقف مع الأرملة واليتيم والمسكين والضعيف والفقير. فلا يتبع إنسان ويدع آخر، ولا يخشى إنسان ويعرى آخر، بل يعيش المجتمع كله متوحدين مترابطين متعاونين. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك وألزمنا في كتابه ومدح الذين يفعلون ذلك، بل أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، في أحاديث كثيرة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمرنا بالتعاون وبالترابط، بأن يعيش المجتمع كله لبعض، وأن يساعد كل واحد منا أخاه، فنسعى على مصالح الأرملة والمسكين واليتيم والفقير. وإذا استقرضك إنسان مسلم فإن الله يأمرك بإقراضه ويأمرك بمساعدته ومعاونته وإغاثته، ويجعل لك ثوابا وجزاء عظيما. أما إذا نظرت إلى المجتمع المسلم اليوم إلا من رحم الله رب العالمين فترى تفككا وتقطعا وتشرذما، ترى كل إنسان يعيش لنفسه وفقط، كل واحد منا يظن أن المال الذي أعطاه له الله تبارك وتعالى يظن أن هذا المال أعطاه الله له فقط، ولكن الله تبارك وتعالى أعطاك المال ثم أمرك بإعطاء المحتاج ومساعدة الفقير والسعي في مصالح الأرملة والمسكين واليتيم، حتى لا يحقد الفقير على الغني، وحتى لا يحقد المحتاج على من معه، لأن الإنسان من نعمة واحد الله، لأن الفقير إذا وجد نفسه محروما في المجتمع فإن قلبه يمتلئ بالغل والعداوة والبغضاء والشحناء على الأغنياء، بل إن شئت فقل إن الفقير والمحتاج يتمنى زوال النعمة من أخيه الغني، يتمنى زوال النعمة. لماذا؟ لو أن أخاه الغني أعطاه حقه كما أمر الله وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لطهرت القلوب من الغل ومن الحقد ومن الحسد ومن الأنانية، ولكن كل إنسان صار يعيش لنفسه فقط. يريد أن يتمتع وأن يتلذذ بأصناف الطعام والشراب والملابس والمساكن والمراكب وينسى المسلمين، وكأن الله تبارك وتعالى اصطفاه دون خلقه بهذا المال، مع أنك مسؤول عن هذا المال وعن هذه النعم وموقوف أمام الجبار يوم القيامة لتسأل عن هذا المال ماذا صنعت فيه. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى. العنصر الثاني، القرآن والسنة يأمران أتباعهما بالتكافل الاجتماعي. انظر إلى قول الملك سبحانه وتعالى عندما يمدح الأبرار، اللهم اجعلنا منهم يا رب، ويصف الأبرار الأطهار الأخيار. انظر إلى وصف الله لهم، انظر إلى صفة الأبرار عندما يصف الله الأبرار في صورة الإنسان فيقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وبعدين في النهاية مش عايزين منكم أجر ولا عايزين منكم شكر، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الله وصف الأبرار، مدح الأبرار، أثنى على الأبرار، ذكر صفة الأبرار، فقال من صفات الأبرار ويطعمون الطعام على حبه. يعني إيه على حبه؟ الضمير في حبه يعود على إيه؟ يعني أنهم يطعمون الطعام للمحتاجين وهم يحبون هذا المال حبا شديدا. يعني المال به ذو منزلة كبيرة جدا عندهم، وهو عظيم عندهم، حبيب إلى نفوسهم، ولكن مع أن هذا المال حبيب إلى نفوسهم إلا أنهم ينفقونه لوجه الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، من اللي انت بتحبه، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تقصد الخبيث من مالك والرديء من طعامك ثم تخرجه للناس، إن الله يأمرك أن تخرج الطيب من مالك، لأنك تعطي الصدقة، لأن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد العبد. صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ربنا يمدح الأبرار ويصف الأبرار ويقول ويطعمون الطعام على حبه. بعض العلماء قال على حبه، أي على حب هذا المال والطعام الذي أطعموه للفقراء والمحتاجين. وبعض العلماء قال على حبه، أي على حب الإطعام والإنفاق. يطعمون الناس بفرح، لا يحزنون إذا أنفقوا في سبيل الله، والآية تحتمل الوجهين، فهو من اختلاف التنوع إلى من اختلاف التضاد. فالإنسان البار العبد الصالح العبد المؤمن هو الذي ينفق أطيب ما عنده، يخرج أحسن ما عنده للفقراء والمساكين، وعندما يخرج هذا المال ويطعم هذا الطعام هو طابت نفسه، طابت نفسه واطمأن قلبه وانشرح صدره ورضي بما أنفقه، لأنه يعلم علم اليقين أن الذي قدمه مدخر له عند الله، كما قال ربنا ما عندكم ينفد وما عند الله إيه؟ وما عند الله باق، فهو سعيد بما أنفق. شوف ربنا يأمرنا بالتكافل الاجتماعي، بأن نطعم اليتيم ونطعم الأرملة ونطعم المسكين ونطعم المحتاج. بل انظر إلى هذا العجب العجاب، يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وإيه؟ وأسيرا. طب الأسير جه هنا ليه بقى؟ الأسير شأنه أنه كافر ليس على ملة الإسلام، فكيف يحثنا الله تبارك وتعالى على إطعام الأسير مع أنه كافر؟ هذا يبين لك عظمة الدين الإسلامي وأنه دين عظيم، ويبين لك أن كل من عاش في حوزة الدولة الإسلامية وإن كان كافرا بالله العظيم ما دام لم يحارب دين الله ولم يسب دين الله تبارك وتعالى يجب على المجتمع أن يتكفل به وأن يطعمه إذا جاع وأن يكسوه إذا عرى وأن يعطيه إذا احتاج وكان فقيرا، حتى لو كافر، حتى لو كان على غير ملة الإسلام، أي وبدا عايش في وسطنا، يبقى لابد وأن نطعمه، لابد وأن نعطيه إذا وصل إلى مرحلة الفقر الشديد والاحتياج الشديد. وهذا يبين لك عظمة الإسلام وأن الإسلام دين الرحمة. وصدق ربنا عندما وصف رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنحن وإن كنا نبغضهم في الله وقلوبنا تبغضهم في الله ونتبرأ منهم لله عز وجل، إلا أن بغضنا لهم لا يمنعنا من الإحسان إليهم ومن العطف عليهم ومن الرحمة بهم ما داموا يعيشون باحترام وسط المسلمين ولا يتعدون على دين الله عز وجل. انظر إلى دينك وانظر إلى قيم الإسلام العظيم، تعلم أن الإسلام جاء بالرحمة وجاء باللطف. أما انظر إلى حال المجتمع المسلم اليوم، انظر إلى حال المسلمين اليوم، الإنسان يريد مش عايز بس يساعد أخوه، لا ده يريد أن يأخذ اللقمة من فم أخيه المسلم. ربنا يأمرنا أن نطعم الطعام وأن نصل الأرحام وأن نبر الوالدين وأن نحسن إلى الأقارب وأن نحسن إلى الجيران وأن نطعم إخواننا الجوع والمحتاجين والفقراء، ونحن كل إنسان منا يأكل الرشوة وهو لا يدري من أين أتى أخوه بهذا المال ويقول ماليش دعوة، ويأكل الربا ويأكل أموال اليتامى ظلما ويأخذ أموال الفقراء واليتامى والأرامل والمساكين، مع أن الإسلام أمرنا بإطعام المسلمين وبإطعام غير المسلمين إذا كانوا يعيشون بيننا في المجتمع وكانوا محتاجين وفقراء. بل انظر إلى بعض السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، تعال شوف الموقف العظيم دي عشان لما نشوف الناس دول نشوف ونعرف ليه ربنا رضي عنهم وليه ربنا أذلله وجعلنا أذل الأذلين في الأرض. انظر إلى قول بعض السلف وهو يقول والله، فتصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول والله إني لأضع اللقمة في فم أخي، في فم إيه؟ في فم أخي، فأشعر بطعمها في حلقي. أنا بحط اللقمة في فم أخوي أحس بحلاوتها بتجري في حلقي، إنما إحنا عايزين نطلعها من بقه بعد ما دخلت، نخرجها من حلقي، نخرجها من حلقي لكي نطعمها لأبنائنا وبناتنا ونسائنا. ولذلك انتشرت الأمراض وكثرت الأوبئة وكثرت الأمراض والمصائب والبلايا، نسأل الله أن يفرج كرب المسلمين أجمعين. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، هذا هو الإسلام، ومن لم يفعل ذلك فلم يفهم الإسلام ولم يسر على طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بل قال ربنا سبحانه وتعالى أيضا في آية أخرى، يقول عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي أنهم يقدمون غيرهم المحتاجين على أنفسهم مع شدة احتياجهم إلى الطعام والشراب. يعني إذا احتاج هو ماله الذي معه واحتاج أخوه هذا المال يقدم أخاه على نفسه، هذا هو المجتمع المسلم، يعني يقدمون غيرهم على أنفسهم مع أنهم محتاجون إلى هذا المال وإلى هذا الطعام، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني بيقدموا غيرهم على نفسهم مع أنهم محتاجين. بل إن الله تبارك وتعالى جعل الإنسان الذي يقرض أخاه إذا استقرضه وطلب منه مالا، يعني أخوك أحيانا بيقول لك اديني فلوس عشان أنا بزوج ابني، اديني فلوس عشان أنا مريض ومحتاج علاج وهرجعها لك مرة أخرى، أنا بزوج بنتي محتاج، وانت يبقى معاك وتعلم أنه سوف يقوم بسداد دينك بعد فترة إلا أنك تبخل. إن الله تبارك وتعالى جعل من يقرض أخاه كأنما أقرض الله في سمائه، كأنما أقرض من؟ كأنما أقرض الله. فقال الله عز وجل من ذا الذي يقرضه؟ يقرض من؟ يقرض أخاه ولا الله؟ يقرض الله. وكأن الذي يقرض أخاه كأنما أقرض الله. إن الأنانية دبت في قلوب المسلمين، ولذلك مات آلاف المسلمين في بلاد أندونيسيا وفي بلاد إفريقيا من شدة الجوع ومن شدة العطش، وماتوا من شدة العري، بل منهم من تحول من ديانته إلى ديانة أخرى بعد الحملات الصليبية التي قامت عليه هناك من أجل أنهم فقراء لا يجدون لقمة العيش. والله العظيم في بلاد أندونيسيا تحول ملايين المسلمين من إسلامهم إلى ديانة أخرى وكفروا بالله العظيم بسبب أنهم جوع لا يجدون لقمة العيش، ونحن نلقي الطعام والشراب في سلات الزبالة للكلاب والقطط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. التكافل الاجتماعي، التكافل الاجتماعي، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط، أي أنه هو الذي يعطي ويمنع، وكأن الله يقول لك عبدي أنفق ولا تخف من الفقر، فأنا الذي أعطي وأنا الذي أمنع وأنا الذي أغني وأنا الذي أفقر، فإن أعطيت من أجلي أعطيتك وزيادة وزدتك البركة والمال والصحة والخير وباركت لك في الدنيا والآخرة، فلا تخف من الفقر أبدا، والله يقبض ويبسط. والحديث الذي يصدق ذلك كما جاء في صحيح الإمام البخاري وغيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن رب العزة، يقول الله عز وجل: عبدي أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك، أي أنفق على اليتامى والأرامل والمساكين، وساهم في زواج اليتيمات. إذا كان في بلدتك بنت يتيمة تتزوج فلماذا لا تساعدها في جهادها؟ لماذا لا تساعدها في زواجها؟ لماذا لا تساعد الأرملة التي تربي أبنائها الصغار؟ لماذا لا تقتطع من مالك ومن مرتبك وإن كان قليلا؟ لماذا لا تساهم في تربية هؤلاء الأبناء؟ في دفع مصاريف الكتب ومصاريف الدراسة والإتيان بالكسوة والطعام والشراب. لو أن المجتمع المسلم سار على هذا المبدأ لما وجد موحد فقير على وجه الأرض، ولما حقد الفقير على الغني. إنما هي الأنانية والشح الذي دب في قلوب المسلمين. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة كثيرة والله يقبض ويبسط والله لا يخلف الميعاد ومن أصدق من الله قيلا. لكنه الحرص على الدنيا الفانية التي سرعان ما تنتهي وتذول وتنتحب من بين أيدينا ونحن لا نشعر. فالإنسان يجمع المال ويبني العمارات ويبني القصور ويركب السيارات، وقبل أن يفرح بدنياه وبزوجته وبأولاده سرعان ما يأتيه الموت فلا يرحمه، فيذهب إلى لقاء ربه ويوضع في ظلمة القبر ويلقى الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فماذا أنت قائل لربك؟ أعد للمسألة جوابا. ماذا تقول لربك يوم القيامة إذا قال لك عبدي: أكلت وجارك جائع ولبست واليتامى يحتاجون الكسوة والثياب؟ ماذا أنت قائل لربك؟ أنفق ولو القليل على قدر استطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كما قال ربنا في كتابه سبحانه وتعالى. ولو أن تخرج جنيها واحدا من مرتبك، ولو أن تلزم نفسك كل شهر بجنيه واحد على قدر استطاعتك تلقى الله به يوم القيامة. بل إن الله تبارك وتعالى جعل من علامات التكذيب بيوم الدين ظلم اليتامى وعدم مساعدة الفقراء والمساكين والمحتاجين. فقال سبحانه: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يعني ايه يعني؟ يعني اللي بيهين اليتيم بيذوق اليتيم وما بيشجعش الناس ولا يحض على طعام المسكين، يعني ما بيشجعش الناس على الانفاق ومساعدة الفقراء والمساكين. الانسان اللي عايش لنفسه ولا يشجع الناس ولا ينادي الناس ولا يطلب من الناس، فهو لا يساعد ولا يطلب من الناس المساعدة للفقراء والمحتاجين ويعيش لنفسه وفقط، جعل الله سبحانه وتعالى هذه العلامة من علامات التكذيب بيوم الدين. وكأن هذا الإنسان الذي لا يعيش إلا لنفسه وفقط ولأبنائه ولزوجته كأنه لا يصدق بلقاء الله وكأنه لا يؤمن بلقاء الله سبحانه وتعالى. والقرآن مليء بالآيات الكثيرة والعظيمة. لو أردنا أن نفرد لحضراتكم هذه الآيات لطال بنا الوقت، ولكن هيا بنا نتحول إلى سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الأحاديث الصحاح التي جاءت في البخاري ومسلم وفي غيرهما، أحاديث ثابتة عن رسول الله صحت عن نبيكم محمد. انظر إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه، يقول: أطعم الجائع أطعم الجائع أيها المسلمون، أطعم الجائع أطعم الجائع، ودور المريض وفك العاني أي الأسير. إذا كان هناك أسير من المسلمين ففكوه ولو بالمال أو بأي شيء. أطعم الجائع ودور المريض وفك العاني. فلا بد وأن تزور المرضى. إذا كان جارك مريضا ينبغي عليك أن تزوره وأن تعطيه من مالك إذا كنت مستطيعا، وأن تساعده في العلاج والدواء إذا كنت مستطيعا وقادرا، وأن تخفف عليه. وإذا أعطيته بعض المال فلا تنتظر منه ردا ولا جوابا، لا تنتظر منه مكافأة على ذلك، بل افعل ذلك لوجه الله الكريم سبحانه. فإذا بك قد أدخلت الفرحة والسرور والسعادة على أخيك الموحد بالله سبحانه وتعالى. فإذا هو به يشعر بحلاوة الإسلام ويستطعم جمال الإسلام ويعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربى أناسا يحب بعضهم بعضا ويشعر بعضهم بألم بعض. وببعض. أطعموا الجائع وزوروا المريض وفكوا العاني. وانظر إلى الحديث الذي جاء عند البخاري ومسلم في صحيحيهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد إيه؟ في عون أخيه. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، محتاج اديله، مزنوق في زنقته، عايز علاج ممكن تساعده، هنا في هذه اللحظة تشعر بالسعادة وتشعر بطعم الإيمان وبحلاوته. فإن الإنسان لا يشعر بطعم الإيمان أبدا وهو يعيش لنفسه وفقط، إن الإنسان لا يشعر بحلاوة الإيمان إلا مع جماعة المسلمين والمؤمنين، عندما يشعر بسعادتهم معه وعندما يشعر بفرحتهم معه. فعندما تدخل الفرحة والسرور على الموحدين إذا بك تفرح، مصداقا لقول الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فكما أدخلت السعادة على الناس يسعدك الله عز وجل في الدنيا والآخرة. هو دي الإسلام. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر، يعني هو مديون لك وتأخر شهر يا أخي، مش مشكلة ما تقفلوش على الباب وتزله، شهرين ثلاثة ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، وانت مفكر ان اجرك هيضيع، اجرك لن يضيع ابدا، كلما تأخر عنك يوما كما زاد اجره وزاد ثوابه، ولكننا اردنا الفانية وتركنا الباقية، عزلت لنا الدنيا، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وانظر إلى الحديث الطيب الصحيح الذي ينفي الإيمان عن الإنسان الذي يعلم أن جاره جائع وهو يعلم ويأكل ويشرب ويشبع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ثلاث مرات يقسم النبي محمد بنفي الإيمان عن هذا الإنسان. قالوا: خاب وخسر، من هو يا رسول الله؟ قال: من بات شبعانا وجاره جائع وهو يعلم. ما عندوش إيمان ولا عنده ضربة من الإيمان، اللي يعرف ان جاره جعان وهو شبعان وعنده ما يساعد به أخاه ولا يذهب عنه جوعه، إنه إنسان تجرد من الإيمان، وقرع الإيمان ونزع الإيمان من قلبه كما أقسم الحبيب صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رسم صورة المجتمع المسلم فقال في الحديث الصحيح، ما صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال: شوف المجتمع المسلم شكله إيه؟ اللي ربنا عينه من إيه؟ والذي أمرنا به النبي محمد مثل المؤمنين. أهو دي المجتمع المسلم؟ تعال طبق الكلام ده على الواقع بقى وشوف. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، يبقى موده ورحمه وايه وعطف، والعطف يكون بايه؟ بالمال وبالمساعده وبالبدن وبالجهد، وان ما كنتش تقدر بالكلمه الطيبه، بالمواساه، بالكلمه الطيبه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: والكلمه الطيبه صدقه. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد. يبقى هو دي التكافل الاجتماعي، ان المجتمع الاسلامي كله يكون كالجسد الواحد، كله ايد واحده، يحزن المسلم لحزن اخيه ويفرح المؤمن لفرح اخيه ويشاركه في فرحته ويشاركه في احزانه. فمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له ايه؟ سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني اذا تألمت يدك تألم جميع بدنك، بدنك كله يتألم. كذلك الاسلام هكذا، الاسلام يطلب منك إذا تألم أخوك يجب أن يتألم كل من علم بتألم هذا الإنسان، وأن يتألم لألمه وأن يفرح بفرحه. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا، انظر إلى قول الحبيب، يقول: المؤمن للمؤمن كالإيه؟ كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. هكذا تجد المجتمع المسلم كالبناء المترابط والمتماسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان. بل انظر إلى المكافأة الطيبة التي أعدها الله تبارك وتعالى على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه المكافأة الطيبة لكل من أكرم يتيما، ولكل من عاون محتاجا، ولكل من ساعد طفلا يتيما أو بنتا يتيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وأشار النبي بالسبابة والوسطى. شوف السبابة والوسطى طبعين اثنين في ريح بعضهم. أتريد أن تكون مع النبي هكذا في الجنة؟ إذا كنت تريد أن تكون مع النبي، إذا كنت تريد أن تكون مع النبي هكذا في الجنة فاتبع الثمن، فإن مجاورة الحبيب غالية وثمينة وعظيمة. فإذا كنت حقا تريد مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم فعليك أن تكفل اليتامى، وأن تتقرب إلى اليتامى، وأن تحب اليتامى، وأن تمسح على رؤوسهم رحمة ورأفة ومحبة وإكرامة، وأن تشعرهم بأن أباهم ما مات وبأنهم ما فقدوا أباهم، إنما وجدوا ألف أب بخلاف أبيهم الذي دخل قبره. يشعرون برحمة الآباء عندما يكون المجتمع كله جسدا واحدا. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وانظر إلى هذا الحديث الذي جاء عند الشيخين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: منزلة التكافل الاجتماعي والسعي على مصلحة اليتامى والأرامل والمساكين والفقراء. شوف المفاجأة الطيبة دي زي المفاجأة اللي قبلها وأكثر. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، يبقى مع النبي محمد. تعال بقى شوف منزلة الذي يسعى على الأرامل والمساكين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة، الساعي على الأرملة، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. كالمجاهد ايه؟ يعني اللي يمشي في مصلحة إنسان أرملة. إنما احنا بنجامل بعض بس، نجامل الأغنياء، نجامل الأغنياء. لما يجي لك واحد قبها له منزلة لمكانه، تعال يا سعادة الباشا تعال اقضي لك مصلحة. واحدة تدي أرملة بتربي فيها تامي، لا اركني انت عرفت يوم واثنين وتيجي منزل لها ونكسرها. لا، ده انت اقول تركن كل ده وتخدمها إرضاء لله ومحبة في رسول الله محمد. يقول النبي: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. قال سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه: وأحسب النبي قال، ده مش كده وبس، مش كالمجاهد وبس، وأحسب النبي قال: وكالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر. يعني ايه؟ يعني زي اللي بيصلي طول الليل ما بينامش، وزي اللي بيصوم طول النهار ما بيفطرش. شفت بقى المكافاة؟ يعني ايه؟ كالمجاهد الذي يرفع سيفه لإعلاء كلمة الله، وكالصائم طول النهار، كالصائم لا يفطر أبدا، وكالمصلي طول الليل لا ينقطع عن ذكر الله أبدا. منزلته عظيمة. ولذلك جاء عند البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بوصية عظيمة، وأراد أن يبين لها فضل الصدقة وإن كانت بسيطة قليلة صغيرة فهي عند الله عظيمة وكريمة وكبيرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة اتق النار ولو بإيه؟ ولو بشق تمرة. شوف فضل الصدقة ولو بشق تمرة، يعني بالقليل، ولو بالقليل. ما تقولش بقى ده لابد اعمل واعمل واعمل، لان اللي تقدر عليه اتق النار ولو بشق تمر. وانظر الى منزله قوم الاشعريين الذين منهم سيدنا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه. قبيله الاشعريين الرسول صلى الله عليه وسلم بيثني عليهم عمل ايه يعني عشان يستحقوا الثناء. انظر الى هذا الحديث الطيب كما جاء عند الشيخين البخاري ومسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الاشعريين دول من قبيلة ايه؟ او سيدنا ابو موسى الاشعري من هذه القبيلة. قال: ان الاشعريين، ان ده مين اللي بيقول؟ الرسول. يقول: ان الاشعريين اذا ارملوا في الغزو، يعني ارادوا ان يخرجوا للجهاد في سبيل الله، او قل طعام الاهل عندهم، او الطعام قل عندهم، جمعوا ما في القبيلة من الطعام ثم وضعوه في اناء واحد فقسموه بينهم بالسوية. يعني لما يكونوا خارجين يبطلوا او الطعام قل، يعملوا ايه؟ يلفوا على القبيله كلها، طلع اللي عندك، طلع اللي عندك، طلع اللي عندك، طلع اللي عندك، ما حدش يداري حاجه خالص. وبعدين يجمعوا الطعام قدام القبيله، واللي ما كانش معاه واللي ما طلعش ياخد زي اللي كان عنده بالضبط. يقسمون الطعام بينهم ايه؟ بالسويه. انظر الى المكافاه الذي قدمها لهم النبي محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انا منهم وهم مني. أنا منهم وهم مني، أنا منهم مش من قبيلتهم، لا، هؤلاء أتباعي، هؤلاء أحبابي، هؤلاء أصحابي، هؤلاء الذين تمسكوا بسنتي وفهموا ديني. فليست السنة أمورا ظاهرية وفقط كما يظنه البعض، إن الإسلام تكافل، إن الإسلام ترابط، إن الإسلام خلق، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم همته ورسالته وهدفه وغايته في كلمات معدودات، كما أخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند حسن والإمام أحمد في المسند، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والتكافل الاجتماعي من أعظم مكارم الأخلاق، هو ده الإسلام. إن نحن حملنا ظاهر الإسلام وتركنا جوهره وتركنا باطنه، ذهبنا مع الزاهدين إلى التفكك والتناحر والتقاطع، وامتلأت القلوب بالغل والحقد والحسد والشحناء والكبر والغرور، وظننا أننا الفائدون حقا وأننا الملتزمون بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أننا تركنا هدف الإسلام وغايته. انظر، قال النبي: إن الأشعريين كانوا إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام الأهل عندهم في المدينة جمعوا الطعام من الناس ثم قسموه بينهم بالسوية، أنا منهم وهم مني، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أحاديث كثيرة جدا، يعني أنا بفرض لك أحاديث لكثرة الأحاديث لا أتكلم إلا قليلا. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، على من لا زاد له. قال سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فعد النبي من أصناف المال حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في فضله. يعني ايه الكلام دي؟ ما تصلى على الحبيب، يعني الرسول يقول من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. يعني ايه؟ يعني لو سمعت الكلام ده وعرفت معناها هتستغرب قوي، تقول احنا بقينا فين والاسلام الحقيقي فين؟ ده مش بقول لك اديله بس، ده بقول لك لو عندك ركوبتين اديله ركوبه وانت ركوب. انت عندك ركوبتين، من كان عنده فضل يعني زياده، فضل ظهر، الظهر اللي انت بتركبه خلاص. انت عندك مثلا بهيمه لا تركبها، حيوان لا تركبه، واقف عندك ملوش لازم. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقول: اعطه لاخاه، من كان عنده فضل ظهر، فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد، عنده اكل كتير وفايض، فليعد به على من لا زاد له. انما منا من يمنع الزكاه اليوم، منا من يمنع الزكاه، ولا حول ولا قوه الا بالله. ويضرب بعضنا بعضا بالسكاكين والفؤوس، من اجل ايه؟ من اجل قطعه ارض او شبر ارض، مع اننا مسلمون وموحدون بالله سبحانه وتعالى. قال سيدنا ابو سعيد: حتى ظننا انه لا حق لاحد منا في فضل. يعني احنا حطينا في دماغنا ان اي انسان فيض منه حاجه ما عادتش بتاعته، ولكن الحق ظنوا كذلك ونتبه ذلك. وانظر الى ما اخرجه الامام الحاكم في المستدرك وصححه العلامه الالباني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والافات والهلكات. واهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الاخره. صنائع المعروف يعني افعال البر، بعطفك على الجيران، سعيك في مصلحة الأرملة، في مصلحة اليتامى، في مصلحة المساكين، تقي مصارع السوء. يعني ايه؟ يعني تتسبب في ان ربنا يخفف عنك البلاء ويرفع عنك المصائب ويشفيك من الأمراض ويذهب عنك الهم والغم والحزن والكرب والضيق، ويبارك لك في ضرعك وضرعك وفي زوجتك وأولادك. صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. مش عايزين نقول الناس ماشية غير كده، كل واحد يقول لك أقف المجتمع. يا عم مالكش دعوة بالمجتمع. ربنا وصف سيدنا إبراهيم عليه السلام فقال: إن إبراهيم كان إيه؟ كان أمة، مالكش دعوة بالناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكن إمعة، إن أحسن الناس أحسننا وإن أساء الناس أسأنا. لا، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس فأحسن أنت، ولا تسر مع الناس الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فزادهم إيه؟ فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسكهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. مالكش دعوة بالناس. وانظر إلى الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند وحسنه الإمام المنذري ولينه العلامة الألباني في الحديث: أيما مسلم، شوف الحديث بيقول إيه، أيما مسلم كفى مسلما على عري فتاه الله عز وجل من حضر الجنة. بتوحد الله، خلي بالك معايا هنا، أيما مسلم كفى مسلما على عري فتاه الله عز وجل من حضر الجنة، كفاه الله عز وجل من إيه؟ من حضر الجنة. وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله عز وجل يوم القيامة من ثمار الجنة. وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله عز وجل يوم القيامة من الرحيق المكتوم، من الرحيق المكتوم. وعند ابن عدي والبيهقي بطرق يقوي بعضها بعضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم، أحب الإنسان عند ربنا إيه؟ أنفع الناس لله، أحب الناس إلى الله أنفعهم. اوعى تنسى الجملة دي أبدا، مش أحب الناس اللي بيصوم طول الليل وبس، ولا اللي بيصوم طول النهار وبس ثم يصبح فيؤذي الجيران ويقطع الأرحام ويعق الوالدين، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. يا سلام، شوف الإسلام، أهو دي الإسلام؟ بهذا يقاس إيمان الإنسان، لا يقاس بأمور أخرى كما نقيس اليوم. إن إيمان الإنسان يقاس بخلقه، بدينه، بقيمه ومبادئه، ببره للوالدين وصلته للأرحام، وسعيه في مصالح الخلق، وحرصه على دين الله وعلى مصلحة الأمة، وتصفية قلبه من الغل والحقد والحسد والشحناء والبغضاء. بهذا يقاس إيمان الإنسان، ويعرف المتدين من غير المتدين بعد فرائض الله وأداء فرائض الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا، أو تكشف عنه كربة. إما أنك تطرد عنه جوع يكون جعان وتحس أنه جعان في حالة ولا أكله، يا سلام أطلع من حنك والدهالة، دي من أحب الأعمال إلى الله، سرور تدخله على مسلم، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا، أو تكشف عنه كربة. ثم يقول معلمك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم: ولأن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. يا سلام، صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف، ولأن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. تعرف الاعتكاف؟ إنك تقعد 30 يوم في المسجد ما تطلعش خالص ولا تروح، يعني حرمت من كل شهوات الدنيا وانقطعت لذكر الله. لا، الرسول يقول أن نمشي في مصلحة واحد مسلم أفضل عندي من إن نقعد شهر كامل في المسجد في ذكر الله. مش معنى ذلك إن إحنا بنقول ما تعتكفش، بس الرسول بيبين لك عظمة التكافل الاجتماعي، يبين لك عظمة الترابط، يبين لك قيمة الترابط الإسلامي. انظر إلى حال المسلمين اليوم عندما تفككوا وتقطعوا، عاشوا في الذل والهوان، عندما زال التكافل وزال الترابط ودب الخلاف والتقاطع والتضابر، وتقطعت أنصار الأمة وامتلأت القلوب بالشحناء والبغضاء والعداوات، مع أن الإسلام يدعو إلى مجتمع واحد وهدف واحد وغاية واحدة وجماعة واحدة وأمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي في سننه وصححه: أمرك بالمعروف صدقة. لما كنت أنت عارف حاجة معلومة طيبة ولا سنة عن النبي وتقول الواحد تاخد بها صدقة، عمل أم لم يعمل؟ شفت منكر على إنسان وأنكرته بلطف يدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لك بهذه الكلمة صدقة عند الله عز وجل. وإماطتك العظم والشوكة والحجر عن الطريق لك صدقة. يعني لما تكون ماشي في وسط الطريق وتلاقي حجر في نص الطريق، لما تشيله وتركنه على جنب تاخد ثواب، تلاقي إزازة أو بنورة تشيلها وتركنها على جنب، تلاقي عظم، تلاقي حجر، تلاقي شوك. وإماطتك العظم والحجر والشوك عن الطريق لك صدقة. وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. تديله من ميطة، تخليه يملى من عندك، من طرمبتك أو من غيره. وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. وبصرك للرجل الرديء البصري لك صدقة. يعني لما تلاقي واحد ضرير البصر تجيب إليه وتيجي للمسجد، رايح بمصلحة مش تهرب منه. دلوقتي احنا نهرب منه، يقعد يا عم لا يقول لي تعال، أو يقول مين اللي ماشي؟ انت بتهرب من الثواب والأجر. احنا عدنا كتالي في الدنيا تجد المسلمين متسارعين مسرعين، تجدهم كالريح المرسلة في الحصول على الأموال. لو أن إنسانا قال لك: إذا ذهبت إلى البلد الفلانية بعد مئات الكيلومترات سوف تحصل على 10 جنيهات سوف تسافر وتسق الطريق وسوف تذهب، لأنك توقن في الأجر الذي سوف تأخذه. أما إذا أخبرك إنسان أن من فعل كذا من الطاعات كان له عند الله كذا وكذا من الثواب والأجر، تتاسل الناس وتباطؤوا في العمل، وذلك من عدم اليقين فيما عند الله، من عدم اليقين فيما عند الله. فلو أن الإنسان تيقن فيما عند الله لأسرع في الخيرات إسراعا، كما فعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث كثيرة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال للعنصر الثاني، مواقف من حياة السلف رضوان الله عليهم، من حياة السلفين الصالح في التكافل الاجتماعي. تعال شوف حياتهم كلها، إننا نستحي أن نذكر بعض المواقف عنهم، لأن حياتهم كلها كانت تكافلا وترابطا وتوحدا ومحبة وصدقا ونصحا وإخلاصا وحبا ووفاء. فنصرهم الله وأعزهم وأعلى قدرهم ورفع شأنهم وجعلهم قادة وسادة على العالمين. انظر إلى ما جاء في البخاري ومسلم في قصة سيدنا سعد بن الربيع وسيدنا عبد الرحمن بن عوف. هذه القصة وهذا الموقف العظيم المشهود في التاريخ الإسلامي الذي يفتخر به التاريخ الإسلامي ويضرب به المثل في التكافل الاجتماعي. عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وهاجر سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ورضي الله عن صحابة النبي أجمعين، أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سيدنا سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، أخى بينهم في إيه؟ في الله. قال لسيدنا سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف أنتوا إيه؟ إخوة في الله. الأخوة في الله مش كلام، كما نقول اليوم يشهد الله أنني أحبك في الله، ومن وراه يشهد الله أنه أول الطاعنين فيه وأول الآكلين في لحمه. صرنا نحسن الكلام ونتقنه إتقانا، ونحسن الكذب على الله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل منا والله من يقسم بالله ويقول يشهد الله ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، يقول يشهد الله وأقسم بالله أنني أحبك في الله وأن قلبي طاهر ونظيف لك كالشمس في ضوئها، وقلبه من ناحية أخيه أسود كظلمة الليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا ليتنا نقول فنكذب وفقط، لكننا نقول ونقسم ونشهد الله ونكذب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله إنها برأة على الله ما بعدها برأة. سيدنا سعد بن الربيع ما صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا سعد بن الربيع قال لأخيه في الله سيدنا عبد الرحمن بن عوف، يا أخي إن لي مالا كثيرا، فتعال فانظر إلى مالي، تعال شوف أنت العجب من بصفكم حق، عشان تقارن بين هذا وذاك، بين مجتمعنا اليوم وبين مجتمع النبي وأصحابه، ولماذا نصرهم ولماذا أذلنا وخذلنا؟ فهو عدم التكافل والترابط من أقوى أسباب الذل والهوان الذي صارت إليه الأمة. قال له يا أخي إن هذا مالي فانظر إليه، فسوف أقسمه بيني وبينك نصفين، لك نصفه ولي نصف، وانظر فإن لي زوجتين. تنظر إلى هذا الموقف العظيم، إلى موقف سيدنا سعد بن الربيع رضي الله عنه ويقول بأخيه في الله سيدنا عبد الرحمن بن عوف، انظر إلى يا أخي إن لي مالا كثيرا، أنا عندي مال كثير، فتعال حتى أقسمه بيني وبينك نصفين، لك نصفه ولي نصف، ولي زوجتان، كمان وصلت لدرجتك، ولي زوجتان، فتعال فانظر إليهما، انظر إلى هذا العجب العجاب، أنا عندي زوجتين، شوف أحسنهم عندك، فسوف أطلقها، ولما تقضي العدة تتزوجها أنت. لا إحنا مش عايزين كده، مش طالبين دلوقتي كده، إحنا طالبين نرحم بعض، يبقى في قلبنا رحمة لبعض، اللي فايض منك بس، مش هقول لك تطلع من حنكك وتديها لأخوك. في الزمن اللي احنا فيه ده صعب ومستحيل الا من رحمه الله ورضي عنهم وجرح صدورهم. انا بقول لك بس اللي فايض منك اعطيه لاخاك الفقير والمحتاج. هذا موقف. وانظر الى ما اخرجه البخاري ومسلم ايضا في صحيحيهما، انظر الى حياه السلف رضوان الله عليه، مواقف بسيطه جدا. جاء ضيف لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ضيف يجي للنبي محمد، فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجاته، هل عندكم من طعام؟ فلا يجد النبي لقمة واحدة يطعمها لضيفه في بيوت النبي كلها وعند نسائه كلهن، كلهن يقولن لا، ما عندناش حاجة خالص، بيوت النبي، أما نحن طعام وشراب وملابس ومراكب وخيرات وقصور مشيدة، وقليل من عبادي الشكور، قليل منا ما يشكر. كلنا بنشتكي في غلاء الأسعار، والحياة بقت صعبة، والحياة بقت مش عارف ايه. صعبة ايه عم الحاج؟ صعبة ايه؟ احنا اللي حبينا الدنيا وطمعنا فيها وتمرغنا فيها. النبي محمد مش لاقي لقمة عيش يكرم بها ضيفة، واحنا قبل ما بنفطر بنكون بنجهز الغداء، وقبل ما بنتغدى بنكون جاهزين العشاء، وعندنا طعام سنوات، وعندنا بدلا من الثياب مياه. والله انه جحود من العباد قل الشاكرون. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، انه كان ظلوما جهولا. فيقوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه: من يستضيف ضيف رسول الله؟ من ياخذ ضيف النبي يكرمه؟ فيقول رجل: انا يا رسول الله. وياخذ ضيف النبي ويذهب الى اهل بيته. طبعا لو راح لاهل بيته لا واحد منين الا من رحم الله، يمكن مراته تعمل اللي ما تعملش. لكنها قالت له: والله لا يوجد في بيتنا الا طعام الابناء الصغار، لا في عندنا الا عشاء الاولاد بس. قال لها: طعام الاولاد بس؟ عشاء الاولاد؟ لا، ما الضيف يروح في داهيه بقى، ما تطلع الحبيب. انما قال لها ايه؟ نومي صبيانك الصغار. نومي ايه؟ يعني اعملي حيله ونومي الاطفال واكرمي ضيف رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فاعدت الطعام وصنعت حيله لاطفالها الصغار حتى ناموا وهم يتالمون من شده الجوع. كيف هان الاطفال الصغار على امهم؟ انه التكافل الاجتماعي، انه الترابط والتعاون. ضيفي يبقى ضيفك وضيفك يبقى ضيفي، مشكلتك هي مشكلتي. فلما نومت صبيانها الصغار واعدت الطعام ووضعته بين يدي الضيف، هذا الطعام كان لا يكفي الا الضيف، مش هينفع هم ياكلوا معاه. ولو هو قعد ما اكلش لعل الضيف يستحي فلا يشبع، يمكن من كيسه ما يرضاش ياكل او ياكل الاكل بسيط. فامرها ان تصنع حيله وان تقوم وان تعمل انها تريد ان تصلح المصباح، فاذا هي بها تطفئه. قال لها: اعملي انك بتصلح المصباح ويطفيه عشان ياكل في الظلام ويفكر ان احنا بناكل معاه. شوف التفكير في الخير، شوف التفكير في مرضاه الله. صنعت انها تريد ان تصلح المصباح ثم اطفاته، فاكل الضيف وشبع وشكر الله. فلما طلع النهار اخذ ضيف النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الى رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: لقد عجب الله من صنيعكما الليله بضيفكما، ونزل قران يتلى على رسول الله الى ما لا نهايه. نزل قول الله عز وجل في هذا الرجل وفي زوجته وفي اهل بيته: ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك ايه؟ فاولئك هم المفلحون. شوف ان ربنا ينجيه من الشح يبقى ربنا رضي عنه. ولذلك قال النبي في الحديث الصحيح: اياكم والشح، يعني احذروا الشح، اوعى يكون عندكم شح، اياكم والشح، فانما اهلك من كان قبله. دمر الامم السابقه، امرهم بالبخل فبخلوا، وامرهم بالقطيعه فقطعوا. انا هروح لاختي عايز عيديه وعيالها عاوزين عيديه وانا من عايشي، يا نحله لا تقرصيني ولا عايز منك عتبه، انا اقعد في بيتي اللي عايزني يجيلي. ومشينا على الامثله دي، وتاني قاعد في بيته قافل على نفسه تيجي. عشان ايه؟ اياكم والشح، اللي الرسول حضرنا منه عشان الشح. فانما اهلك من كان قبلكم، امرهم بالبخل فبخلوا وامرهم بالقطيعه فقطعوا. ولذلك سيدنا علي بن الحسين رضي الله عنه كان يحمل أسولة الدقيق على ظهره، كان يجي بالليل لما الناس تنام يشيل أسولة الدقيق على ظهره ويذهب بها إلى فقراء مدينة النبي محمد. كان يحمل أسولة الدقيق على ظهره ويذهب بها إلى بيوت الأرامل واليتامى والفقراء والمساكين، وكان الناس يتهمونه بالبخل. ما صلى على الحبيب، يعني إيه يعني؟ لأنه كان بيوزع أنفه بالليل، مش بيعمل طابور زي دلوقتي واحد جايب حتتين قماش ولا حاجه قافوا بالطابور ويسيب بيديه واللي عنديه ويسيب بيديه قدام الناس كلها، والله يعلم انه لا يعمل ذلك لله. انما دي كانت الناس تقول عليه: ده علي بن الحسين ده بخيل قوي، ده احنا ما شفناهوش يوم اطعم مسكين ولا تصدق، وهو طول الليل بعد ما الناس تنام يحمل اسوله دقيقه على ظهره. ولم يعلموا الا بعد ان مات، لما وضع على خشبه الغسل وجدوا اثر اسوله الدقيق قد اثرت في ظهره. كانت معلمه ظهره ومسوده ظهره من ايه؟ من شده ما فيها ومن ثقلها على ظهره. ووجدوا بيوتا كثيره من بيوت اهل المدينه لا عائل لهم ولا متكفل بهم بعد الله إلا سيدنا علي بن الحسين رضي الله عنه. وانظروا إلى أم المؤمنين المباركة الطاهرة السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، أرسل لها بعض الأمراء في زمنها 180,000 دينار. 180,000 إيه؟ الدين عليك 180,000 دينار، يعني قول 180,000 جنيه. بعتهم ليه؟ فقامت بتوزيعهم وتقسيمهم على الفقراء والمساكين، أدلتهم كله وكانت صائمة. فلما جاء آخر النهار أمرت جاريتها أن تأتي لها بالطعام والشراب. قالت لها سنة نفسها ما تصلى على الحبيب، 180,000 دينار توزعهم في ساعة واحدة وهي طيبة. فجاءت لها بخبز وزيت، قالت لها ايه؟ خبز وزيت، خبز وزيت. فقالت لها جاريتها يا أم المؤمنين، ما كنتش تديني من هذا المال الذي قسمتيه بين الناس عشان اجيب لك لحم تفطر عليه؟ بقى ما تفتكريش نفسك. فقالت لها لو ذكرتيني لفعلت. نسيت ايه؟ نسيت اللقمه اللي هتاكلها وهي صايمه. انما احنا من الفجر بنبقى بنفكر في ايه هنفطر ايه، وابعد عنا الصايم ويخانق نفسه. لا اله الا الله. وقال سيدنا عروه بن الزبير رضي الله عنه، رايت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها توزع 70,000 وهي ترقع ثوبها. بتوزع ايه؟ 70,000 وهي بترقع ايه؟ الثوب بتاعها. توزع 70,000 وهي ترقع ثوبها. وكان هناك في زمن النبي محمد أكثر من 300 صحابي اللي اسمهم أهل الصفة، كانوا يجلسون في مسجد النبي محمد، يجلسون فيه وينامون فيه ويذهب إليهم الطعام والشراب واللباس. التكافل الاجتماعي. وفي صحيح البخاري أيضا أن امرأة أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أهدت له ثوبا، جبة، يعني ثياب واسع كده يلبس فوق الثياب الداخلي، وكان النبي محتاجا إليه. فقام رجل من الصحابة وقال يا رسول الله اكسني هذا الثوب، فخلعه النبي من عليه وأعطاه له. فتألم الصحابة وقال له ويحك، إنك تعلم أن رسول الله كان محتاجا إليه وأنت تعلم أن النبي لا يرد أحدا؟ فقال إنما أردته أن يكون كفنا لي، وبالحق وبالفعل لما مات كفنا في جبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما بخل عليه الرسول. وفي صحيح البخاري وغيره أيضا أن سيدنا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه كان عنده حديقة من أفضل الحدائق اللي فيها التمر وغيره من أطيب الفواكه، وكان فيها مية عذبة وطاهرة وطيبة، وكانت تطل على باب مسجد النبي محمد، واسم هذه الحديقة بيرحاء. فكان النبي يخرج من المسجد ويدخل في هذه الحديقة الجليلة التي يأكل من ثمارها ويشرب من مائها الطيب العذب. فلما نزل قول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما كانش في حديقة في المدينة أطيب من هذه الحديقة، وكانت أغلب مال سيدنا أبو طلحة الأنصاري. لما نزلت هذه الآية ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن حديقتي بيرحاء هي أطيب مالي إلي وأحب أموالي إلي، وقد نزلت عليك الليلة آية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يا رسول الله حديقتي في سبيل الله، حديقتي كلها في سبيل الله، أرجو زخرها وبرها وثوابها عند الله. انظر إلى هذا التكافل الاجتماعي. لو أضللت أتحدث مع حضراتكم عن التكافل الاجتماعي والترابط بين المسلمين لتحسرنا على أنفسنا، ولا تيقن أننا نلعب كل اللعب، وأن فهمنا للإسلام هو فهم قاصر جدا وبعيد كل البعد عن الإسلام. ولذلك العنصر الأخير في دقيقتين، أثر التكافل على المجتمع المسلم، أو الأثر تسود المحبة بين قلوب المسلمين. أول حاجة إن أثر التكافل إن المحبة بتسود بين المسلمين، فيحب الضعيف القوية ويحب الفقير الغني لأنه يعطف عليه. الأثر الثاني تنزع العداوة والبغضاء والشحناء من قلوب المسلمين لبعض، ما تلاقيش حد بيكره حد ولا حد بيحقد على حد. ثالثا تجد البركة الكثيرة في أموال الأغنياء، لأن الله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. فالله بيبارك في مال الغني وبيبعد عن الأمراض وبيبعد عن البلايا والآفات والمصائب. فيا أحباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عليكم بالتكافل الاجتماعي ومساعدة اليتيمات والأرامل والفقيرات والمحتاجين والمساكين واليتامى. كونوا في عون الناس يكن الله في عونكم، ولا تعيشوا لأنفسكم فقط، وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر لنا عيوبنا وأن يهدينا سبل السلام وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم.